سر في شواطئ حبنا أنشودة مترنما مع أعذب الألحان. غرد لنا غرد لنا غرد لنا مشوار منشد الشارقة. إذا كانت لديك الرغبة في المشاركة في البرنامج الإنشادي الأول على مستوى الفضائيات العربية، حياكم الله من جديد. أتصور الكل متحمس الآن لبدء المنافسة وبدء هذه السهرة. إبراهيم الدردساوي، إذا كنت تتمتع بقدرات ومواهب إنشادية وتود التنافس في برنامج تلفزيوني إنشادي لتحظى بالجائزة الكبرى، نجيب عياش المركز الأول من نصيب نجيب عياش. قم بزيارة موقع منشد الشارقة في موسمه الرابع على شبكة الانترنت www.munshid4.com www.munshid4.com، واتبع الخطوات المبينة مع إرفاق ملفات مرئية لأدائك الإنشادي، وبعدها كن مستعدا لبدء المنافسة الإنشادية. أعذب الألحان مع منشد الشارقة. سعوا نحو الإبداع فتميزوا وسعينا ليكونوا في ضيافتنا. بعدما اختبرت شاشة آيفود العريضة والسرعة العالية للاتصال بالإنترنت بتقنية الجيل الثالث والبريد الإلكتروني الذي يتخذ هذا الشكل، فإنه مع ذلك هاتف متحرك مميز ورائع، جهاز آيفون 3G الجديد. خليفة يطلع على مخططات مستشفيين جديدين بإمارة أبوظبي وسموه يؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات الصحية والرعاية الطبية. سلطان يلتقي أمير دولة قطر في الدوحة وسموه يتجول في عدد من المعالم الثقافية والتاريخية. قاض إسباني يقرر مواصلة تحقيقاته في مجزرة حي الدرج بغزة رغم طلب النيابة العامة بحفظ الدعوة. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مركز الأخبار بتلفزيون الشارقة، وإلى حضراتكم النشرة المفصلة للأنباء، والبداية مع زميلة هفاء. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظ